على كلام المؤلف لا يجوز. لا يجوز. وعلى كلامك لا يجوز إذن. إذن ما حاجة تقول على كلام المؤلف؟ يعني إذن إذا استوى لا يجوز. طيب توافق عبد المنان؟ ماذا تقول إذا تساوى يا ظهورا الحرير وما نسج معه؟ يجوز. طيب وفي قول آخر أنه لا يجوز. أنه لا يجوز. أحسن. يلا يا شاكر، ما هو تعليل كلام المؤلف؟ تعليل كلام المؤلف قال إنه إذا استوى الاثنين فيغلب جائزة النخل. هو يرى إنه يرى أنه حلال. هو يرى أنه حلال. إذا استوى الحرير وما معه فهو حلال. فما تعليله؟ يرى إنه مدام استوى الحكمين الحلال والحرام على الحل والتحريم وأساس اللباس الحل فيجوز منه. ما فهمت لأنه يقول إنه الحرير على الحرام والذي اختلط معه حلال. نعم. استويا الاثنان. نعم. ويرجع إلى أساس الثوب. نعم. وأساس أساس لبس الثوب إنه حلال. إذا فنحن نشك في التحريم والأصل الحل، فنقول إنه حلال. طيب والذين قالوا إنه حرام ما تعليلهم؟ هذه هي القاعدة، أنه يجتمع بالحاضر كل بجانب الحضر احتياطا. إيه نعم. طيب وقلنا إن الأولى الاحتياط تركه، لكنه عند الحاجة لا بأس به. يجوز لبس الحرير في أحوال عادل إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة حكة ومرض والحرب. طيب كيف يجوز لحاجة وهو حرام؟ والقاعدة المعروفة الشرعية أنه لا يبيح الحرام إلا الضرورة، لأن هذا تحريم الحرير من باب تحريم الوسائل. نعم. وتحريم الوسائل يجوز لحاجة محرم كان تحريمه لأنه وسيلة فإنه يباح لحاجة. طيب أحسنت. هل لهذا أصل محمد الشميمري أن ما حرم للوسيلة جاز للحاجة؟ في مثل بيع العرايا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالبصل. نعم. ولا ترخص للفقير الذي رخص بالعرايا. طيب الفقير الذي لا يجد. هل العرايا ضرورة أو حاجة؟ حاجة ليس ضرورة، لأنه بإمكانه أن يأكل التمر الذي عنده ويكتفي به. تمام. طيب ما هو الدليل على جواز لبس الحرير للحكة؟ حديث عبد الرحمن بن عوف وحماد بن حصين أنه كان عندهما حكة فأجأ النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يلبس مسلم الحرير. طيب الزبيدي. طيب ما الفائدة من هذا؟ أنه ناعم ويعني والجسم يكون فيه حكة فيساعد يعني ما يثير الحكة من أجل اللين. طيب في بعض النسخ يقول أو حر، لماذا يا عبد الله السلماني؟ لماذا؟ إذا كان في الحرب لأن فيه إغاظة للمشركين. نعم. وإظهار عدم خوف المسلمين من وإغاظة الكفار أمر مطلوب شرع كذا، فما فيه من المصلحة من إغاظة الكفار يربو على ما فيه من المفسدة من لبسه. واضح؟ طيب المؤلف رحمه الله ذكر أنه يكره المعصفر للرجال، يكره المعصفر للرجال. عبد الرحمن. اي نعم. طيب طيب